بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب النهي عن الانتفاع بجلود السبع. اسكريبد الله اسكريبي عدين تيدي أي أبابيهي عن الانتفاع إن لو انتفاع صدو بجلود السبع دقاق مغار كيس. وبه قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى وهو ابن سعيد القطان عن ابن أبي عروبة وهو سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. نبي وحو الرابي دقاق هرقيس أي الرابي رواية عن مركع عن أبي المليح عن أبيه. رواية الإمام الترمذي في جامع سكوير: لا نعلم أحدا قال عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة. سعيد كلي يري عن أبيه كدري. كذب وحو شاقي إمام الترمذي طريق شعبة يوريي عن يزيد الرشك عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون عن أبيه أو ننكجرين مركز إنه هذا أصح عن أبيه إنه ننكجرين أصح نما بدل. طيب علل الكبير كان مركز واتوا كت المام سلا سكر أت المام. طيب وبه قال: أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كربة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير. نبي حرير حريرته والذهب يذهبك ومياثر النمور شمالك بركمها لقسم يسمى قاركيس. المياثر مركا وجمع ميثرة وحنا لقوضة المراكب. طيب سميت مياثرة يا لقوم عابي لوثارتها يعني جلع إذا درتي مركا مياثر الحمر وحلا يسقط دجا مركا سلك يا الله يسقط دجا مركا عمل كرة جديد مركا فرد فردها أم أورط يا الله فولة يو يا وحال لقد نكتا وح مركا وصك يعني مركا دبذا قابليس. طيب يا لقد نكتا مركا لبذا حديث كان كلنا أن قدرنا مركا سام معنيه سكل ما ويا. وبه قال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد قال وفد المقدام بن معدي كربة على معاوية أي أسو وفدي فقال له حكيري: أنشدك بالله إلهي أيان كوغدارين يا أنما أحكاق الدلبان يا هل تعلم مؤكتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك نهى عن لبوس جلود السبع دقاق مقاركيس لبس شديد إنو غيبي والركوب عليها إن دشيد لفوله يعني مقاركي دقاق إن لغلق تميل سلك لصارت. قال وحير نعم هاهوان مغلق سوصار ريباي حديث تان مركز سدح بقى إنو نحكينو بابكي أنكو جيرني أو مقارك إنو كطاهرو بمقدينت إنو نحكينا مركز حلقة قادنا يا أولا أكثر أهل العلم حيوب بدينهين سبب كاللور ريبي مقارك دقاء سبب كاللور ريبي مقارك الدقاء مأهن مركا النجاسة ديسة مركا لما قدية إنو النجاسة هاي درتيد مأهن إن اللور ريبي وحا اللور ريبي وحيتهاي وكلية من زي العجم عاجمت أيا هبكاس أولا بستو هبكاس أولا قنطو قال هذا مركا عاجمت خلافا لهم أما مخالفة أيا خلافة يدرتيد أي نبي أرابي صلى الله عليه وسلم ee ma ahan in loo reebay macno iyada ku jiro oo ma la magdayn karo oo najaasnimada ma ka baxayso iyo magdaynta ugama baxayso in la dhahayo ma ahan. walidaalika xadiidkii shalay aan soo marnay ibnu cabaas wuxuu ahaa ayumaa ihaabin dubiqa faqad tahur, maqaar kasta oo la magdeeyo faqad tahur waa daahiroobay. marka madaahibta ku jirta shalay aan sheegay saddex madhab inay ugu caansan tahay, qolo iyaga markaa wixii dabqigaba arko, qolo iyaga markaa dhahayo manduuqii saas baa lagu qaadanayaayo wax kasta maqaarkooda marka la magdeeyo waa daahir. iyo bacdu ahli lcilmi oo iyagu imaamu shaafici iyo uu ka mid yahay oo dhahayaan eyga iyo imaam maaligba eyga iyo doofaarka imaam maalig wuu la qabaa. shaafici marka de eyga ayuu ku daray, lann eygu najaasa cayniyuu qabaa, cayntiisaa najaasa. eygii iyo doofaarkii oo ayaga noloshaba aan daahir ku ahayn markay dhintaan ka bacdina ma daahiroobi karaan. oo waxay ka reebeen marka alkalbu waalkhinziir, inta kale marka maqaarkooda marka ay bakhtiyaan haddii maqaarka laga fiiqo oo la magdeeyo daahir ayuu ku noqdaa. qowlka saddexaadna wuxuu ahaa in la kala saaro wixii wixii la cuni karo oo in la cunaa ay bannaan tahay oo la qalan karo iyo waxa aan la qalanin. wixii la qala karo maqaarkooda ayaa magdayn ku daahir noqdo, ama wax awalba in la cuno ay xaaraan ahayd maqaarkiisu ma daahirsamayo. midkan xadiidtaanayna deliishadaan qoladaas oo nahaa can juluudi sibac ay qoladaas xujaystaan, iyo xadiidkii salamatu bnu lmuxabiq ee ahaa dakaatu juluudi lmaytati dahuuruha. yacnii marka dakaat haddii laga cabiray wixii de gowrac haddii lagu sheegay oo gowracii dabqigii uu la mid noqonaayo, wixii awal la gowraco jiray unbaa loo laabanaa waan xoolihii dhahay iyo wixii la mid. ayib, saddexdaa madhab baa ku jirtay marka, laakiin xadiidtan marka qolada dambaa xujaysato maadaama aan dugaagga la cunin oo xaaraan uu yahay magdayntiisuna inaynan maqaarkiisu uunan ku daahiroobaynin ayay ka fahmaan. laakiin nahyigan cilladiisay ku xiran tahay. cillada nahyigan maxay tahay? culimmada waxay leeyihin liannahaa ziyu lcajam min ziyi lcajam, tashabuhaas darteed buuna nebigu u diiday ee macno najaas ku tacalluqo ma ahan, sidaasaan xoog badan. ayib, qaala baabu nahyi can alintifaaci bishuxuumi lmaytati, iska reebidda layska reebay can alintifaaci in lagu intifaacsado bishuxuumi lmaytati baktiga baruurtiisa, shayga neefku markuu baktiyo baruurtiisa in lagu intifaaco iska reebidda layska reebay. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadathana alleythu عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ومقلي عام الفتح مركي مكلا فرتي هو بمكة سو كسغن يقول لها إن الله عز وجل ورسوله ألي رسول كيسة حرم بيع الخمر خمر ذا بيع إذا أي حرمين khamrada marka beeceeda waxaa loo xarimay linajaasatihaa ayay leeyihiin in badanoo culimmada ka mida, qaarna lixurmatihaa ayay leeyihiin xaaraantinimada darteed. ayib, waxaa soo raacaya marka wax allaale wixii najaas ah oo dhan waa la raacinayaa marka, mar haddii cillada la ogaaday. walmaytati baktiga ayuu alla xarimay, isagana najaasnimadaa loo xarimay baktiga, iyo inuu yahay khamradu waxay mataleysaa mashruubaad, meytaduna waxay mataleysaa marka aqdiya, waa aqdiya khabiitha daara, waa wax qofku uu cuno oo dhibaayo najaasaysanna. ayib, meyta marka markii la yidhi waxaa laga reebayaa malaa'iga iyo ayaxa, xullat lanaa meytataani wadamaani asamaku waljaraad فأما الميتتان السمك والجراد. ميتة مركا ليراهدنا وحكى له سوق قلايو wax allaale wixii baktiyo ayaa meyte la yidhaahdaa oo aan gowrac unan haleelin, ama wixii gowrac awalba aan ku xalaal noqonaynin haddii la gowraco bakti unbay iska noqonayaan, sida dameer haddaad qasho bakti unbuu iska ahaanaya. Wixii marka shuruudii dakaa gowraca sharciga shuruuddiisa wixii khilaafsanna waa bakti unbaa laga soo qaadaya. Qof mushrig ah ama marka caabid watan ayaa wax gowracay, neef ari abuu gowracay, waa iska bakti, waayo qofka gowracaya waxaa shardiya inuu noqo muslim ama kitaabi. Ayib, bisinkii baa kas looga tegey iyadoo jinni loogu dhowaanayo kale, oo taqaruban liljinni, cuntada noocaas oo kale wamaa uhilla ligayri illaahi waa iska bakti, waxyaabahaasoo dhan. Waxaa kaloo meyte noqonaayo wixii neefka isagoo nool laga soo goostay, maa qutica min albahiimati wahiya xayatun fahuwa mayitun, walkhinziiri, doofaarkii beeciisii ayuu xarimay, oo doofaarkii isagaa xaaraan linajaasatihi iyo walikhubthihi, hilibkiisa inuu dadka dhibaayo. Isaga marka beeciisiina marka waa la xarimay, lafihiisa iyo hilibkiisa. Iyo qur-aanku inta badan walaxmal khinziiriyuu sheegaa, maadaama wax ugu badan uu yahay hilibka, waxa isaga loo cunana ayba hilibka bis ay tahay ayaa looga soo qaaday, maahane wax kale maqaarkiisa walaa lafihiisa wax xalaal ama jiraan. Wal asnaami, iyo asnaamta, asnaamta iyadana de waxay diintii bay dhib ku tahay, maadaama yacni diinkii ay dhibayso yaa la joojiyo la xarimay. Waxaa looga qiyaas qaadanaa wax kasta oo qofka diintiisa dhibo in la gadaa ma banaano, kutubaha sixirka iyo kuwa khuraafaadka oo dadka caqiidada looga dhumiyo iyo waxyaabahan, marka falsafada jaan oo diinta ka soo horjeeda iyo waxaasoo dhan kanoo kale ay galayaan. Leanna asnaam waxaa loo reebay diinkay dhib ku tahay, wax allaale wixii diinka dhib ku ana kana looga qiyaasana. Faqiila, waxaa la yidhi, yaa rasuul allah, ara'ayta, bal ii sheeg, shuxuuma almaytati, baktiga baruurtiisa, fa innahu isaga yutlaa biha sufunu, doonta doomaha ayaa lagu dhaashaa oo lagu dhalaalsadaa, wayudahanu biha aljuluud, maqaarkana waa lagu jilciyaayo, waa lagu subkadaa, oo maqaarada la samaynaya ee marka la magdaysta ayaa la mariyaa oo waa lagu jilciyaa xoogaa. wayastasbixu biha annaasu, dadkana way hursadaano, faynuusay ka dhigtaan ama shumac ayay ka dhigtaan. faqaala, wuxuu yidhi nebiga sal allahu slam, laa, maya, huwa xaraamun, waa xaaraam. Marka huwa damiirkaas meesha uu u noqonayaa la isku khilaafay, imaamu shaafici isaga wuxuu u celinaa beeca oo wuxuu leeyahay laa huwa ayilbaycu, beecu ilaa beeca laga soo hadlayay moogta, huwa baycu xaraamun waaye. Marka waxyaabahaas inkastoo intifaacaas ay galaan, haddana in la iibiyaa ma banaano bakti, liajli intifaaca dartiis in loo iibiyaa ma banaano. ee akharu lculamaana waxay leeyihin huwa intifaacu, in bakti lagu intifaacsado xaraamun waayeba, wixii isagoo meyto oo bakti ah in lagu intifaacsado waaba xaaraan. laba masaa marka meesha hadda haddii la yidhaahdo beeca keliya xaaraan ah, intifaaci inuu bannaan yahay ay sheegeen iyaga waa laga fahmi karaa. haddii damiirka intifaaca loo celiyana ee beeciina ma bannaana, in lagu intifaacsadana ma bannaana, waayo haddii intifaaciisiiba xaaraan laga dhigay, beeciisiina waa xaaraan. faqaala rasuul ullahi sala allahu calayhi wasalam cinda dalika, meesha agteeda nebigu wuxuu yidhi, qaatala allahu lyahuuda, yahuud allah lacnado, in allaha caza wajala alle, lamaa xarama calayhim shuxuuma, baruurta markuu ka xarimay, jamaluuhu, waa qurxiyeen. siday u qurxiyeenna waxay tahay waa dhalaaliyeen, subag fadhiya ayuu ahaa, waa dhalaaliyeen, saliidoo kaley ka dhigeen. uma baacuuhu, waa iibiyeen, faakaluu thamanahu, lacagtiisii bay cuneen. marka si oo kayru mubaashir abay u cuneen, badanaana alfaad keliya un in layska fiiriyo maahan, qasadka shaarica aan la fiirinin, yani shaarica maqsuudkiisu waa muhim. ayib, iyagii marka yahuudda markii xayrta laga xarimay waxay yidhaahdeen annagu xayr ahaan isagoo aan xayr ahaynaan isticmaalaynaa, waa kululaynayaan markuu saliid dareere ah uu noqdo waa iibinayaan, lacagtay cunayaan. Hadhowna marka waxay leeyihin innaga kuma dhicin wixii ilaahay naga reebay, waa xeeladaysi. marka annahyu cali lintifaaci bishuxuumi lmeytati waxaa muuqata huwa intifaaci buu u celinaya. tarjamadii marka xadiidka meeshaas iska mudaabaqaynaya, qaala baabu nahyi cani lintifaaci bima xarama allahu caza wajal, iska reebidda layska reebay caddaynteeda in lagu intifaacsado wixii alla uu xarimay. sideedaba ilaahay hadduu shay xarimo, shayga in lagu intifaacsado iyadana waa lala reebay. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال بلغ عمر عمر حسو قاري أن سمرة سمرة بن جندب باع خمرا إنه خمر إيبيي مركز إذا خمر إيبيي سمرة بن جندب صدح قول أيا كجرت معناها أرنتان تكواد وحاية هاي ahlu kitaabkii inuu uga qaaday qiimo ahaan jizyadooda oo intuu markaa yacni khamradii ka qaaday oo uu khamradii qiimo iibiyey qiimihii ka soo baxay oo jizyadii laga rabay u dhigmo ayuu ka soo qaaday. arrintaana wuxuu u arkayay inay bannaan tahay. markaas ahlu kitaabku marka maxaa yaa laga wadaa dadka gaalada ee muslimiinta ku hoos nool ee jizyada bixi jiray ila iyagu inay khamro iska cabaan ma loo diidaynin, banaanka inay keensadaana laga mamnuucayo mawta ila jizya bixiyaan. nimankii marka jizyadii markuu ugu tegay inuu ka qaado ayuu wuxuu ku qiimeeyey khamri, khamrigiibuu ayaga ka gaday isla ayaga lacagtiibuu soo qaatay. marka waxayna ahayd calaa madhabi cumar sida xoogga badanna ay tahay in asaga uunan gadin, uunan maamulin geditaanka. ee muxuu samaynayaa marka iyaga inuu yidhaahdo idinka gada anay qarashaan idinka rabaa lacag cadaana isiiyo, sidaas inuu dhahaa laga rabay. kitaabu lamwaal abu cubayd wuxuu keenayaa athar cumar inuu dhihi jiray dadka markuu diraayo oo jizyada iyo soo aruurinayaan, wuxuu dhihi jiray marka wulluuhum ayaga u dhiiba oo ayaga ha tawalliyaan ha maamulaan khamrada gadideeda, ilaa asaga khamradii cabitaanka cabideedii iyo waxaa lagama reebaynin. marka uu daarulislaam ku dhex jiro oo jizye uu bixiyo bannaanka inuu keeno unbaa loo diidaayey. marka in la yidhaha adiga idinka iska iibiya dhexdiinna, annaga qarashaan idinka rabnaa, saasay ahayd. ee maaha in inuu asaga inta khamrigii qaato oo ayaga la baashiro beeci asaga. cumar marka taasuu diidaayey, sidaasuu marka u canaantay. qowlkaas marka ibnuljawzi ayaa sheegay, bacdu ahli lcilmi buu ka xikaayooday, waana rajaxay. qurdubina kan ayuu rajaxay, sida uu khamriga ku gaday marka sidaasuu ka dhigay. ee macnaha labaadna waxa uu yahay khadaabi baa wato oo wuxuu leeyahay waxaa suuragala marka inuu casiir ka iibiyey qolo markaas yacni khamri ka dhiganayso oo gaalo ah, casiirkaas marka intay ka gateen kaydsadeen markii dambe uu khamri u noqday, isaguna markaa yacni arrintaana inay bannaan tahay inuu u haystay. oo khadaabi wuxuu yidhi yajuusu an yakuuna baaca alcasiira miman yattakhiduhu khamran, qof khamri ka dhiganayo cinab ama casiir ayuu ka gaday. casiirkuna de khamri waa lagu magacaabi karaa, oo inii araanii acsiru khamran u yidhina waxaan is arkayay amaan ku riyoonayay anoo cinab miiraayo khamrada, marka cinabkii baa khamri lagu idlaaqa. marka casiirkii in khamri lagu idlaaqa waa way wax jira waa luqatan. marka khamri buu gaday, wax uu gaday khamra lagu sakhraamaayo ma ahane, casiir cinab iyo ayuu gaday, laakiin wuxuu ka gaday qof khamri ka dhiganayo ka yeelanayo. markaa weliba wuxuu yidhi walaa yudannu bisamurata أنه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمها وإنما باع العصير سورة قال ما أنبولي خمر ذي أحارنتي لماذا ذي شائع نقطي إنه صمراء خمر خمر أو إيبيس وحس بعيد ويورنا معناها سدحادنا إن لقوضوا خمر ذي أيو خلق لغي مركي أو خلق لغي كدب أيو قضي madhabka umarna wuxuu ahaa khamrada inaan khal laga dhigin tayib saddexdaas wajh ayaa marka lagu kala sheegay balaga umara umar waxa soo gaartay anna samurata baa khamran inuu iibiyay qala wuxuu yiri qatala allah samurata samura allah dagaalo alam ya'lam miyunan ogeyn anna miyunan ogaanin anna rasuulullah sallallahu alayhi wasallam qala inuu nabigu yiri قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم بالغ حرمه فجملوها ودلا وقرحين قال سفيان يعني اذابوها ودلالين بل حديث باب وحوها ان الله تعالى اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه الى يدو شيء نستي سحرمه العكتي سنه وحران طيب مركا ماشي waxaa laga qaadanaya shayga muharramka inaan lagu intifaacsan karin laakin ashyaada ugu haaraanta laga dhigaayo shay baa waxa dhici karto min wajhin inuu xalaal u yahay min wajhin aakharna oo haaraam yahay oo midna waxaa kamid ah dahabka dahabka inuu nin labistaana waa haaraam naag inay labistaana waa xalaal dahab marka ma lagu intifaacsan kara miya marka waa lagu intifaacsan karaa shaygu haddii uu yahay intifaac banaanna uu leeyahay intifaac xaaraanana uu leeyahay waa la gedi karaa culimmada qaar waxay yidhaahdaan qof aad isleedahay laakiin intifaaci xaaraanta uu ku qabsanaa warwac wuxuu keenaa inaan laga gedin adigana dadka warwarsatana qasab ma ahan warwaxaan maxaad ku samayn rabtaa seed yeeli rabtaa inaad dhahda ma ahana qofku waa iibi karaa shaygii laakiin aan isticmaalkiisu kulliyanba uu xaaraan yahay sida khamrada oo kale iyada thamankeeda marnaba ma banaanaanayo qaala baabu lfa'rati taqacu fi samni dooliga subaga ku dhacayso dhexdiisa wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaanu can izuhriy can cubayd illahi bni cabdillaahi can ibni cabaasin can maymuunata anna fa'ratan waqacat dooli ayaa waxay ku dhacday fii samnin subag famaatad waa dhimatay markaa waa dhimatay macnaheedada waxaa weeyaan waa ku baktisay markay baktisana muxay noqonay najaas fasu'ila annabiyu sal allahu slam nebigaa la su-aalay faqaala wuxuu yidhi alquuhaa tuura iyada iyo wamaa xawlahaa agagaarkeeda wixii ah wakuluuhu inta kalena marka cuna ayib marka wakuluuhu waa iska amru ibaaxa waaye iyo qofka haddii uu doono waa iska daawaduu ka shakiyo ama ka ashasho waa ka tegi karaan hadda waxaa laga hadlaa sharci ahaan ma banaantahay mise ma banaana ayay ku salaysan tahay xadiidkan marka hadda ma kala saarin inuu subag fadhiye yahay iyo inuu yahay subag aan fadhinin oo markaa dhalaalsan وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري عن عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة دولة يا حلقوي دي وقعت في سمن جامد كل عضي الصبك فرية رواية وعضي سمك faqaala khuduuha qaada iyada iyo ma xawlaha dhinacyadeeda wax ah fa alquuhu tuur marka haddii subag uu fadhiyo jaamidkaas marka mafhuum ma leeyahay ha waayo haddii uu jaamid uunan ahaynoo dareero uu yahay oo saliid uu noqdo subaga ee bahal uu galo uu ku baktiyo bahalkaasna uunan ahayn cayayaan iyo waxaas uunan ahayn ee bahal weyn uu yahay najaastii meel walba waa u gudbay ilaa wuxuu waa wax dhalaal biyo ah ama dhalaalsan laakiin marka uu jaamid yahay ounana ku rafanin ee meel un marka uu uga baktiyo inta u dhow inta la gooyo lala tuuro inta kale najaasteeda ma la xukumaayo markaas. Ayib, xadiidka marka riwaayadii hore, ayib, riwaayadan Malik waa riwaayadii horena Ibnu Cuyayna ahayd. ابن عبد البر وحوير هكذا روى يحيى هذا الحديث فجود إسناده وأتقنه عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة جماعة بضن بان كرة عضي عبد الرحمن بن مهدي وابكا رواية عبد الرحمن وعبد الله بن النافع والشافعي وإسماعيل بن أبي أويس وسعيد بن أبي مريم انت اسموا متابعين خلاف أيه الشيخ مركو حويري وهذا اضطراب شديد عن مالك في إسناد هذا الحديث والله أعلم والصواب فيه ما قاله يحيى ومن تابعه صواب كن واسدا ابن عباس عن ميمونة وبه قال أخبرنا خشيش بن أسرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني عبد الرحمن بن بوذويه بوذويه نوال الأخرية بوذويه نوال الأخرية سيال كلام والله ضبطين أن معمرا ذكره عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه وكل سار معمر هذا مائع يهيو درير يهيو دواني لنا الإمام محمد بن يحيى الذهلي وزهريات كإسكالة وحديث الزهريات ويقاني وحويري حديث معمر أيضا عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ طريق النواجرة طريق كلا أبو هريرة نواجرة هذا كان هو حديث ميمونة معمر مركع عن طريق يعني من طريق أبي هريرة وكسوسها والطريقان عندنا محفوظان أي مرك لا بد طريق أكتر محفوظ كتان لكن زيادة جامد يا ماء إن لو كلا صار ابن حجر بقى وجهد لي إنين المحفوظ مرفوع هان محفوظ كما هو وأن صواب فيها الوقف على ابن عمر ضرير جامد وحكل السوعي لبدا ابن عمر وآية النبي مرفوع ما سلاس الرجحي ابن حجر وبه قال أخبرنا سلمة بن أحمد بن سليم بن عثمان الفوزي هو الحمصي صدوق روى له النسائي قال حدثنا جدي الخطاب خطاب مركو ووغي سليم وإلفتي سلام سليم بن عثمان الفوزي خطاب بن عثمان الفوزي نواليه وهو ثقة اختلط قبل موته أبو داود النسائي أوريا قال حدثنا محمد بن حميرة وهو السليحي الحمصي صدوق قال حدثنا ثابت بن عجلان قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعنز ميتة نبي صلى الله عليه وسلم حصان مري ناف أرئ أو بختي بختي فقال أحوير ما كان على أهل هذه الشاة دتك ردان دتك إسكالم حدش ذا أهانيه لو انتفعوا بإهابها هذا يكون انتفاع صدان هرقيد حاكم دعي لها معنا وحبا كما بي علينا وكما دعي علينا وانتفاع سكرين وصومر نمرك حديث كان قال باب الذباب يقع في الإناء تحسق ويلك كرعاي وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ديب قال حدثني سعيد بن خالد عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب تحسوا هذا كرع في إناء أحدكم اتكين ويل كيسه أو كرعه فليمقله هم قوري أو هدحجلي طيب من المقل كما قال الشيء في الشيء يمقله مقلا أي غمسه واتين بنت هتين به طيب marka بعض الروايات ما waxay tilmaamayaan labada garab midna cudur uu ku wataa midna wuxuu ku wataa caafimaad wuxuu ku dhowrsadaa marka yataqi bijinaaxihi aladii fiihi daa midka jiran ayuu ku dhowrsadaayo sharaabka kulaylkiisa iyo khatarta iyo kaasuu iskaga ilaaliyaa marka midkaasuu hor gelinaa kan kalena waa taaganahay طيب marka marka la dhex geliyo marka cudurkiisii waa tegayaan marka meeshan hadda u keenay imaamu nasaa'i tixsiga iyo wixii la mida oo dhiig dareeraaya aan lahayn hadday cabitaan ama sharaab ama ay wax ku dhex dhacaan inaysan najaasaynaynin oo sida dooligoo kale inaynan ahayn ayuu u keensaday meeshan wujhu dalaaladana waxay tahay falyamqul hudaasi yacni ha ku tiimbiye marka la leeyahay sharaabku waxaa dhici karta sharaab kulul inuu yahay tixsiguna waa iska daciif haddii la dhex geliyo inuu ku dhimanayo waa badan tahay meesha inuu ku dhimanayo waa badan tahay haddii marka hadduu ku dhex baktiyo najaas uu ka dhigaayo sharaabka nebigu maba amreenba soomaahan ilaa wax in lasii najaaseeyey lama rabe wajhu dalaalada marka halkaas waa ayb culamada marka taxsiga waxay uga qiyaas qaateen maa laa nafsa lahu saa'ila wixii dhiig dareeraayay iyo aan lahayn ayay uga qiyaasteen markaasna waxaa weeyaan dee waxaa loo yeelay hadda sidaan ma laga faka karo arrin laga baxsan karo ma laakiin tixsiga isagoo de baktiyey adaad soo aruursata adiga aada sharaab ku dhex ridata lama rabta aakhiru kitaabi alcaqiiqati waalfaraci waalcatiira hada aakhiruhu wallahu aclam wasala allahu wasalam cala nabiyina muxamedin waalihi wasaxbihi